السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المسلم ابن ماجه رحمه الله في سننه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعاء. ثم الباب: باب فضل الدعاء. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح قال حدثنا ابو الوليد ابو المليح المدني. ابو المليح من يكون هو اسمه؟ اسمه أبو الحديث هكذا ذكر المدني الفارسي الخوزي اسمه سبيح، وقيل اسمه حميد، أيضا وقيل اسمه حميد. هو ثقة شيخ الوكيع بن ثقة. قال سمعت أبا صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول صالح الخوزي. أبو صالح ليس سمان الخوزي، صالح السمان أبو المليح. لا، أبو صالح ليس السمان فوزي وهو لي الحديث. راجع أبو المليح هو الفوزي. لا، أبو صالح أبو صالح أبو المليح هو الفارسي الكوسي المدني اسمه صبيح وقيل صالح الخوزي يقول في التقريب لي الحديث. نعم. أبو المليح ولا؟ لا، أبو صالح. أبو المليح إيش اسمه؟ المليح فارس الخوزي بدر. المدني. أبو صالح ليس هو؟ هو خوزي بدر. هو خوزي ليس هو أبو صالح ذا كمان. لا. تعرفون بارك الله فيكم. نعم. ثم بعد ذلك قال أنا سمعت أبو صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الله أم من لم يدع الله؟ من لم يدع الله، لأن الواو دعا يدعو والواو يحدث جزم إذا كان ساكنا. من لم يدع الله سبحانه غضب عليه. ما أخرج هذا الحديث الترمذي أيضا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني قال حاتم نعم قال ابن حجر صحيح الكتاب وقال أن ذهبي ثقة على الكتاب وكلهم من عبد المليح. وكذلك الترمذي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عاصم عن حميد أبي المليح. وأخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا مروان الفزاري ومروان بن معاوية ثم قاعدنا وكيع بن المليح المدني. فيكون كله مدار الحديث على أبي المليح المدني. وفي الحقيقة هذا الحديث أرسله المشايخ رحمة الله عليهم، لكنه لم أجد له متابع. إذا كان أبو المليح الخوزي هو صدوق أبو صالح الخوزي لين الحديث، وإذا لم يتابع إلا ما من عام من الأحاديث، لكني لم أجد هذا وقد تطبع فارقوا فتتبعوا إن شاء الله إذا وجدتم فارقوا زيادة شوف زيادة تحت قال ابن ماجه سألت ما ترى ترى مثال أنا قال الذي يقال بالفارسي هو فوزي لا أعرف اسمه لكن حكم الحديث حسن ليس به صحيح لأن الفوزي إذا كان ليس أبا صالح سلمان فهو يكون ضعيفا ولينا ومدار الحديث عليه على قاعدة على أصول الحديث أن الحديث يكون ضعيفا وليس حسنا مطهرا إلا إذا وجدتم له شواهد فتبحثوا له الشواهد لا لكم أن الشيخ الألباني في السلسلة فقط له شواهد من الباقية انظروا لنا الباقي في التلميذي إنهم لم يسأل الله يغضب عليه حديث التلميذي يا شيخ حديث التلميذين لهم من لم يسأل الله يقول جاية تريد وعادة ربط وعادة ربط وعادة ربط وعادة ربط هو يسير إلى عبد المليه نبي صالح لا بس فقط أكتلك وإلا رواية المدار الحديث هو واحد والفاظ الحديث من لم يدعو الله وهناك من لم يسأل الله يقول إلهما بمعنى واحد لكن أنا أريد من تشتهد بارك الله تبحثوا لعلكم تجدون له والشيخ الألباني حين ذكره انظروا فيه سلسلة أيوة انظروا هو ذكر فيها في الحاشية لكنه ذكره في الضعيفة أيضا انظروا الألباني وكلامه قد إذا هو آخر تابعه لكنه لا يحتاج أن نؤكد أن الشيخ الألباني أخطأ وكذا وهذا عيب الاقتناع لكن لعله يكون له وجه نظر طيب وبعد ذلك نقول الحديث كلها جاءت عن ابي المليك او طرق الحديث جاءت من ابي المليك حتى البزار ايضا رجعتها من طريق ابي المليك ثم قال حدثنا علي بن محمد هو التنافس ايضا قال حدثنا وكيع العامل عن ذر بن عبد الله ذر بن عبد الله هو الحمداني ذر بن عبد الله بن زراره زراره الحمداني ثقه عن يسيع الكندي هو يسيع بن معدان عن حضر من الكندي ثقة أيضا عن النهار بن بشير الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كيف نعرف أن الدعاء هو العبادة ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سياق الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيكون دعائي والدعاء والعبادة والآية التي يستدل بها من سياق الآية أن الدعاء هنا عبادة والدعاء والعبادة الدعاء والعبادة من العبادات لا شك فيه إن الإنسان من حقيقته إذا دعا الله عز وجل ما نعبده يؤمن بأن الله هو المعطي وهو المانع وهو المتفرد وهو كذا وكذا وإذا ذهب الإنسان يدعو غير الله تبارك وتعالى فقد عبده إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وهنا هذه الرواية مشهورة بالأشراف المشهورة فيها ما هي مخ العبادة مخ العبادة هكذا وهذه اللحظة لم تصح إنما تصدق إن الدعاء هو العبادة ليس الدعاء مخ العبادة وإن كان قريب من المعنى لكنه كأنه يختلف يختلف المعنى أيضا لأن يعني الدعاء هو العبادة فيه حصر أما دعاء مخ العبادة كأنه عبادة شيء وهناك أصل من الوصول شيء آخر جزء منه ولذلك الحديث الصحيح أو اللفظ الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء هو العبادة نعم شكرا الذين يسكتون عبادة سيد الخلود جهنم وتاخرين وهذا الحديث اخرجه الامام رسول الله عليه ورحمه الله الترمذي ايضا كذلك الترمذي من طريق اخر قال حتى عبد الرحمن بن عبد القادر المسجد المنصور والعمل هذا الذي اردنا ان نقول لكم تعرفون أن العمل تتهم بالتدريس ونحن نحاول أن تجدوا المدلس يكون قد سافاه وفقه فوق وسرعه فإن الترمذي جاءت هذه الرواية من طريقين أن طريق منصور وطريق العمل، كذلك الطريق الآخر المنصور والعمل، فقال الاثنين إليهما وهو أنذر، وإن نعم فيكون أنذر روى العمش وروى منصور هو ابن المقدم من الصفات المعروفين لا يذلس ولا يسوي. نعم أين الترمذي روى من طريق آخر أين عن العمش أنذر بذكر الآية وتتمامها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في رواية العمش من طريق آخر، في رواية شيخه أحمد اليماني ومروان بن معاوية الشوذاري جاءت هذه الرواية ذكرت فيها الآية تمامها، ومن تمام الآية يظهر أن الدعاء هو العبادة. كذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أيضا قال أخبرنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن العامش ومنصور أنذر أيضا الآخرون أيضا روى أخرى في الأحاديث بترتيب الأعمالي وغيره وفي معجم أبي يالا أيضا جاءت هذه الرواية ولم أجد هذه الرواية أيضا هذه الأشياء امسكوا لي بارك الله فيكم إذا كان تجدون هذه الرواية هنا جاءت عن ابن عمار بن مشكلة أننا نعم عن الرواية عمن جاءت فإنه مالك البشير أن تعلق من الدواء هو العبادة جاءت هذا اليوم أكثر ما أنا أبي أن أنذر في شهد الله لحمداني أن يسير مداره على هذا لم أجد من غيره ذر لا يتمى فيه دورة وعمل تترشعة عامة شوير وغيره فذر لحمداني ويكون كأنه هو المدار الحديث وهذا قد يكون مثالا لكان ما وجدنا يكون مثالا لما قال بعضهم قال ان الغريب لا يكون سميعا لا بد ان يكون على الاقل عزيزا كما قال وذكروا في اقوال العلماء ونقول لا هذا لا يوجد له الا هذا الطريق الواحد وان كان تفرع منه او تفرع عنه عده دروات الا ان مداره على الدرب نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى من يكون هذا الزهري رحمه الله شيخ الامام البخاري قال حدثنا ابو داود هو سليمان سليمان عن امراه القطان امراه القطان اسمه وبه سليمان بن داور فبعدت عنا هذه الكلمه داور هذه فارسيه جعله يكون من الفرس إمرأة القطان هو إمرأة ابن داور بن القطان وقد يتساحق في إمرأة ابن داود تجدون في بعض الكتب إمرأة ابن داود بن القطان وقد إمرأة ابن داور هو صدوق كان يتشيع عن قتادة هو قتادة ابن جعامة قيد المدلس عن سعيد بن أبي الحسن هو أخو أبي الحسن بن أبي الحسن البصري سعيد بن نعم أبي الحسن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أكرم من جار رمي برأي الخوارج ليس شيء من الخوارج من بعد المدار ولا إمران هذا الذي أخرجه الترمذي من طريق أبي داود ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي بن عمران وفيه ابحثوا لعلكم تجدون أنه له طريق آخر عن كتابه دوري عن ابن معين أنه كان يرى رأي الخوارج نعم عمران كان يرى رأي الخوارج كان يرى رأي الخوارج ليس شيء أكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء نعم ثم قال باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن محمد طرابزي سنة 31 ومئتين سبحان الله وهذا يعني 40 سنين يفيد متى إذا كان يروي أن مدلس مثلا قيل مختلف يكون صلاة قبل هذا أو يكون بعد هذا فهذا له معنى كبير في باب التدليس كذلك قد يكون حتى الناس يعني وما تبعده بكذا يذكر أيضا صلاة كذا وما تبعده فإذا دعا هذا أنه صلى بعده بكذا ويقول هنا علي بن محمد سمع بن ابن ماجه سنة 31 و200 قال حدثنا وكيع في سنة 95 و100 قال حدثنا سفيان في مجلس العامش منذ 50 سنة في مجلس العامش حدثنا سفيان في مجلس العامش يعني ليس هذه الرواية عن العامش لكنه كانه ينقل كنا في مجلس العامش ويكون مثل طلبة يذكر في بعض الأحيان بعضهم لبعض فأرى هذا قال حدثنا سفيان في مجلس العامش منذ 50 سنة قال سفيان حدثنا عمرو بن مرة هو الجملي المرادي الثقة في زمن خالد من يكون هذا خالد؟ إذا قالوا في زمن خالد خالد بن عبد الله القصري اي نعم الذي كان هو كان وليا من كلية إمارة مكة ايضا ومما يذكر انه هو الذي هكذا قالوا لكنه ليس هو المتعين قال كان الناس في اخبار مكه الازرق وكذلك الذين تتابعوا كلهم كتبوا ياخذون منهم وقال ان اول من ادار الصفوف حول مكه هو خالد بن عبد الله القصري وكانوا يصلون وراء المقام هكذا فادار الناس حول الكعبه ذريه في كتب سعيد ولا بد ان يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ناس كثيرون والبيوت كانت باب بني شيبه ثم سمسم وهو كذا اين كان الذين حجوا معه يقولون 100,000 او 70,000 فاذا تاخر الجمال ب10,000 60,000 اين يسعون فلا بد ان تكون الصفوف مداعاه انا كتبت هذا خاصه لاجل انه وفي كتاب المسجد الحرام اعتقدت هذا ثم قلت استدرت ايضا لما جاء في صحيح البخاري ان ام سلمه كانت مريضه ما هي كذا ولم تقم طواف العباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم توفي من وراء الناس ونحن نصلي من وراء الناس توفي من وراء الناس ونحن نصلي هذا ايضا فيه دليل ان من وراء الناس تقول معه تكون الصفوه وكانت مدارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن عبد الله القصري كانوا يقولون انه هو الادار ثم بعد ذلك نعم في زمن خالد عن عبد الله بن حارث المقدم الثقه عن قيس بن طلحه الحنفي الثقه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه ربنا رب اعني ولا تعين علي نعم هذا ليس سهلا في الحقيقه نعم قد يكون الإنسان يعينه أصحابه وكذا وكذا لكن إذا كان الله أعان فلا أحد يقدر أن يضره أبدا رب عيني ولا تعن علي أحدا وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي أي دبر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر لي ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي نعم على من ضامني نعم رب اجعل لي لك شكارا لك ذكارا سيرة المباركة يعني أشكرك كثيرا وأذكرك كثيرا لك رحابا أي غائبا وحائبا منه لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها رب تقبل توبتي واغسل حوبتي أي آثامي وأجب دعوتي واحد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي نعم واسلل سخيمة قلبي هذا لا شك في أن من الأدعية الجامعة ذهب إلى الدخان يجلس ويفسر ربما يعني تفسير طويل. نعم والإنسان ينبغي أن يكون داعيا حين يستعين بالله تبارك وتعالى ويعينه الله تبارك وتعالى على كل عدو ويهديه إلى كل طريق أو إلى طريق من طريقه الصواب. هنا قال أبو الحسن الطنافسي ما هذا؟ التامر الصمت. قال أبو الحسن الطنافسي قلت لوكيل أحد الزملاء أو أحد التلاميذ على وكيل وكانوا من رفقائه ابن ماجد قال أبو الحسن الطنافسي قلت لوكيل أقوله بقنوت البدر؟ قال نعم أقوله بقنوت البدر. هذا الحديث في حقيقته نعم جاء في هذه الرواية لكن هنا أريد أن نفهم شيئا هو أنه قيس بن طلق الحنفي هكذا في نسختنا هنا قيس بن طلق هو الحنفي موقلا قيس بن طلق الحنفي تقول إن الإمام كيف نحقق التهوى إذا وقعنا في بعض الأمثال فأقرب شيء ندعو إليه إلى أي كتاب؟ تهذيب تحفظ الإشراف تحفظ الإشراف ويكون الاستفادة منه ابن حجر في الإشراف كذلك بالتهذيب فتحفظ الإشراف. قال الإمام رحمة الله عليه المزي هكذا في نسختنا وهو الذي موجود الآن هنا والنسخة التي حققها حسام موسى يقول ماذا؟ طريق حسام موسى قال طريق ابن قيس وليس قيس ابن طلق إنما هو طريق ابن قيس وأشار إلى أن في نسخة التيمورية ومراد وباريس قيس ابن طلق وكتب فيه وكتب في هامش التيمورية وباريس صوابه طريق ابن قيس ووقع الصواب التركية والمحمودية والأزهرية وعارف عارف إيش هي؟ عارف حكمة مقدرة الوزيرة بالأمدين الله أكبر يعني كان كتب قديمة فيها وبالله تعالى قديمة جدا من 300-400 منسوخة سبحان الله وعارف حكمة وكذلك تحت الأشراف هكذا قال تحت الأشراف قال وفي تحت الأشراف هكذا طريق ابن قيس وحديثه هذا برقم 5765 في تحت الأشراف ذكر في طريق ابن قيس وانا عندنا قيس ابن طريق وطريق ابن قيس الحنفي أبو أبي صالح الحنفي اسمه أبو صالح اسمه عبد الرحمن بن قيس قال بالتقريب طريق ابن قيس هو ثقة إن شاء الله أيضا الآن النسخة التي عندنا قيس بن سليم قيس بن طلق الذي يضع الله أعلم في الصواب هو طليق ابن قيس النحوي النسخة الإلكترونية طليق ابن سليم النسخة الإلكترونية موجودة لكنه هو الظاهر كان ينبغي أن يفصل فيه لكنه ما فصل وتحفظ الأشراف وغيره والتحقيق لابد أن يكون من عدة نسخ هو بس أثبت هكذا نعم هو ثقة على كل حال والحديث على كل حال رجاله كلهم ثقات وحديثه صحيح وأخرجه أبو داود أيضا من طريق سفيان عن عمرو بن مرة قال سمع سفيان من عمرو بن مرة 18 حديثا كذلك الترمذي من طريق سفيان قال هذا حديث قال الترمذي هذا حديث صحيح وفي لفظ الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يحيى من يكون يحيى هذا يحيى القطان قال الله علي سفيان إلى شعبة قال سفيان حدثني طريق كذلك في النساء إلى الطريق الحاصل أنه صحيح إن شاء الله أحد هو هكذا لأنه جاء في بعض النسخ والتصحيح يكون فيه حافظ رب عيني ولا تعين علي ثم بعد ذلك قال حسن أبو بكر هنا أيضا في زيادة عن الحكم القطان قال أبو بكر القطان حدثنا بهذا الحديث أبو عبد الله أي كلمة ابن ماجه في سنة 72 و100 بعدما صرف من عند بهاتم انظروا يعني كان ابن ماجه ذهب إلى أبي حاتم ومات أبو عبد الله ابن ماجه سنة 273 وهنا حدثنا بهذا الحديث سنة 72 معناه قبل موته بسنة واحدة حدث هذا الحديث. قال أبو الحسن أيضا حدثنا إبراهيم بن نصر قال محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وذكره. هذه من زيادات أبي الحسن القطان. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة هكذا أو أبي عبيدة ومحمد بن أبي عبيدة أبو عبيدة محمد بن عبد الملك بن معاذ بن مسعود أو المسعودي الكوفي ثقة. نعم قال إلى أن قال حدثنا أبي وهو عبد الملك بن معاذ أيضا ثقة عبد الملك بن معاذ بن عبد الرحمن بن منصور عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة. قال حدثنا أبي عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة هنا أبو صالح هو ذكوان السمان قال أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قال هنا في باب يعني قال أخرج الترمذي هذا الحديث من طريق العامش وقال هذا حديث حسن غريب هكذا روى بعض أصحاب العامش عن العامش نوع هذا ورواه بعض عن العامش عن أبي صالح اذكر سلم ولم يذكر أبا هريرة ولم يذكر أبا هريرة فإذا لا يضر إن شاء الله هو ثقة أبو صالح وكذلك رواه الرواة عن العامش الذين رواه مرسلا ثقات كذلك الذين رواه موصولا ثقات ويقال كان يرسل في بعض الأحيان بناء على أنه ثبت عنده إن شاء الله ولا يقال أن الراجع في الإرسال. هناك بعض الناس في وصول الحديث تجدون قالوا نأخذ الأحوط بأنها الإرسال نقول لا بأي وجه نتهم الرواية رواة الذين رووا عنه هذا روى هكذا وكل سمع وكل روى بما سمع. وفي عمل اليوم إلى الليلة أيضا يقول هذه الرواية جاءت في عمل اليوم إلى النسائي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو الحمضري قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي صالح عن سهيل عن أبي صالح قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضجع على شقه الأيمن ثم يقول هذا الدعاء. أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لا ما عندي ما أعطيك فرجعت فأتاها بعد ذلك خرجت إيش معنى؟ يعني كان فيه إيجاد وحزم ما وكذا روايات البخاري وغيرها جاءت فيها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده فسألته قبل مجيئه فقال جيده أطلب منه خادما. قال هنا انظروا قالت ما عندي ما أعطيك فرجعت فأتاها بعد ذلك فقال الذي سألت أحب إليك أو ما هو خير منه فقال له لها علي قولي لا بل هو خير منه الذي سألت أحب إليك أو ما هو خير منه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فقال له علي بن عبد أحسد الزوجان يتفقان على الخير وطوبى لمن وجد امرأة توافقه على التقريب النار علي رضي الله عنه يقول قولي لا بل ما هو خير منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال علي رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فخذ عنك الخير وأغننا من الفقر هذه الرواية جاء يعني تذكرون أنها جاءت بلفظ آخر أيضا أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذتما مرضعكما ضاجعكما فأسبحا ثلاثة وثلاثين وحمد الله ثلاثة وثلاثين وخمسة ثلاثة وثلاثين خير لكم من القادم. فهنا نقول هل كان هذا كلاهما صحيح الرواية من أسد السحار وواتف الثقات يقول قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مرة هذا ثم زاد هذا الشيء أيضا. وينبغي للإنسان أن يأخذ هذا وذاك عند أخذه في المسجد. لكن هنا لم يذكر في حقيقة تتبعته إلا أنه قال كان أبو صالح أبو صالح السمان كان يأمرنا سؤال يقول إنه أن إذا أراد أحدنا ينام يرجع رجل ثم يقول بارك الصلوات إلى آخره. وهذه الرواية جاءت أيضا بهذا اللفظ عند ولكنه شاهد عند مشهور الحين عن الشامي عن عائشة وكذلك الإمامات قال حدثنا قيس وقال حدثنا جرير عن سهيل كان كان أبو صالح يأمرنا كان أبو صالح يأمرنا أن ندعوها يأمرنا أن إذا كنا إذا أخذنا مسجدنا فما وجدته أنه يقول سبحان الله يعني هل هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذا الذي احترنا فيه وكيف قال هو. ونقول إن شاء الله يكون ما دام أي واحد هذا كل قلنا إذا كان هناك ذكر مخصوص بوقت خاص فلا ينبغي يفرط فيها. وجاز أن يقال هذا الدعاء مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وأصبح الملك لله والحمد لله التي هي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا كذلك فيها بعض الأذكار عامة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الأذكار الصباح. لكن ليس فيها ذكر أنه لا بد أن يكون في الصباح فقط يجوز أن يستعمل الإنسان في وقت آخر. فلعل هذا أبو صالح كان والله أعلم قد وجد هذا عند أحد منه أو يكون والله أعلم يعني سمع من أحد يدري يحتاج إلى البحث في هذه المسألة هل يقال عند أخذ المرجع أم عند في أي وقت مضى. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الثوري انا اردت ان اجد في الحقيقه لكن ما وجدت هذه الحقيقه الا كان عليه امرنا واخرجه احد من حميد ايضا لكن كلهم ما ذكروا الا انه كان ابو صالح يامر. ومن اين اخذ هذا؟ هل هذا استحسان؟ ونقول ومن الممكن ان يجعل الانسان استحسانا له أي دعاء موقت في وقت من الأوقات أو أي دعاء عام يستعمله في أي وقت عند النوم وعند القيام وعند كان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء مرزقنا إلى آخره اقضى عنا الدين وأعطنا كل الفقر فجاء يستعمل مثل هذه الأدعية في أي وقت شاء إن شاء الله. ثم الحديث الذي بعده قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم وهو الثورقي ومحمد البشار وابو الدار الزكاة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الامام قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ابي اسحاق وهو سمي عن ابي الاحوص عن عبد الله عن ابي الاحوص عن ابي الاحوص هو عبد الاحوص وسلطان بن سليم عن حنفي الثقه عوف بن مالك نعم هو عمر مالك بن نضره. نعم انا بن احوص عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم اسالك الهدى والهدى الى هدي الانسان فهو كل خير به هو الذي نكرره في اهل الصراط المستقيم المقصود منه هدى كذلك الهداية في كل ما يتوجه إليه الإنسان هذا أيضا من مما ينبغي أن يكون الإنسان يأخذ بباله إذا دعا أي موضع يتوجه إليه لكسب الحلال أو غيره ويهديه الله تبارك وتعالى إلى الحلال. كذلك التقى يعني يكون محترسا ومحترسا من كل شيء يكون فيه معصية الله تبارك وتعالى ويجعل وقاية بين مساكة الله وبين نفسه من في بعد الله في طاعة الله تعالى والعفاء خاصة العفة يكون الإنسان عفيف الفرج وعفيف البطن فهذا خير كبير له عفيف البطن وعفيف الفرج. ولذلك قالوا هذا كان عفيف الفرج يذكرون في وصف بعض الرواه الأئمة قالوا كان عفيف الفرج وعفيف البطن. وأيضا ابن جرير في ترجمته قالوا نقل أنهم قال لم أحل إزاري في حلال ولا حرام أكد قال نعم إن ما تزوج الله لم أحل إزاري في حلال ولا حرام الأحرام نعم. شيخنا محمد الشنقيطي رحمه الله قال إذا رأى إنسانا ما شاء الله كان يقول خفيف الجبهة نظيف الوجه كان ينكت عليه عفيف الجبهة إن ما يسجد ولا يسلي نظيف الوجه يعني أهل الإسلام فكان يقول هذا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه غفر الله له ورفع درجاته نعم. فالعفاء لا شك فيه عفة يوسف عليه السلام أمام الإنسان نعم حيث لك كيف لك نعم. والغنى أيضا الغنى المقصود منها ما هو الغنى نعم لا بأس أن تذكر الغنى والغني إذا كان يستخدم نفسه ويخدم أهله ويخدم أباه أمه ويخدم أمته بغناه فهذا لا شك بأنه خير. ولذلك لا يعاب إذا كان الإنسان يكد ويتعب في الكسب والتكسب لكنه إذا كان معيبا إذا كان قد دخل في طلب المال بحيث يكون قد نسي واجبات أخرى من طاعة الله تبارك وتعالى فيسأل هذا هو الغنى. والغنى من النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني القناعة أيضا وقد يكون المقصود منهم الغنى اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك كل هذه المعاني والنبي صلى الله عليه وسلم تعطي جوامعها الكريم نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن عمير هو الحمداني الخارج للذمة عن موسى بن عبيد أحمد يقول والرمزي هو بعيد لحفظه عن محمد بن ثابت من هذا محمد بن ثابت؟ أبو عبيدة الرمزي صحيح ومحمد بن ثابت مجهول هكذا قال محمد بن ثابت عن أبي هريرة مجهول محمد بن ثابت نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه فإذا تتابع في الإسناد ضعيفان موسى بن عبيدة الرمزي ضعيف الحفظ عرفه الناس ومحمد بن ثابت لم يعرفه فقال انه مجهول والمجهول حديثه يكون ضعيف. قال اللهم انفعني اللهم انفعني اللهم انفعني بما علمتني وهذا من اعظم ما يكون نعم الانسان يكون يضل الله على علم او كمثل الحمار يحمل اسفاره ولا يستفيد فهذا لا شك فيه من اسوأ ما يكون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني بما علمتني الحمد لله خاصة العلم الذي هو المطلوب علم الكتاب والسنة أو العلم الواجب ما يعبد به ربه وعلمني ما ينفعني يعني لا يطلب الله تعالى علم لا ينفع. وتأتي الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ومن علم الله ينفع فلا ينبغي للإنسان أن يدخل بعلم لا نفع له في الدنيا وفي الأخرى نعم. وعلمني ما ينفعني وزد لي علما نعم. ما قال النبي ما قال الله قال بعض العلماء ما قال الله لنبيه أن يستزيد شيئا من الله تعالى إلا من العلم وقل رب زدني علما. وينبغي للإنسان نحن طلبة العلم ينبغي أن ندعو الله تبارك وتعالى دائما ان يزيدنا علما ولا ينقصنا، وخاصه في السوء اذا كان الانسان قد فرغ من العمر يحتاج الى هذا الدعاء اكثر، لانه جد ينسى. ونحن امامنا مئات من الائمه الكبار وكتب بهم في الكتب الكواكب والميلاد في من اختلف من الثقة في آخر عمره كأنه لا يدري شيئا سبحان الله، يقولون كان حتى اختلف إلى حد لا يدري ما يقول سبحان الله، تقول هذا. وهذا من من أفضل العمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ الله تبارك وتعالى من أن أرد إلى أرض العمر. اللهم انفعني بما لم تدري وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال اهلنا. هذا الحديث اخرجه الترمذي، قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد الله بن نمير، يعني نفس الراوي الذي رواه موسى بن عبيده. وايضا ابن ابي شيبه قال روى هذا من طريق عبد الله بن نمير، وعبد المحمد ايضا روى عبد الله بن موسى عن موسى بن عبيده. وفي سوره الايمان في سوره الايمان في البيهقي من طريق ابي عاصم النبيل عن موسى بن ابي عبيده كذلك. لكن جاءت هذه الروايه عند ابن ماجه مره من قبله، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، لا هو نفسه عبد الله مضى ايضا من قبل هو عبد الله بن عمر، واخرجه التمام في الفوائد من طريق اسامه بن زيد عن سليمان الاشدق المقرول انه دخل على انس لكن ليس فيه ذكر الحمد لله رب العالمين. فهذا الاسناد اسامه بن زيد ايضا فيه ضعف، اسامه بن زيد ليس فيه ضعف، قد يقوي هذا لكنه ليس فيه ذكر الحمد لله مخفيا الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من اعلان النار. لكن في روايه اسامه من سليمان الاشدق جاء في اللهم انفعني بما لم تدري وعلمني بما ينفعني وزدني علما، الى هنا فقط يتقوى ويكون حسنا لغيره. وانفرد موسى بن عبيده عن محمد بن ثابت هو المجهول بزيادته، والحمد لله على كل حال واعوذ بالله من اعلان النار. لكن قد مضى بنا هذا ذكرنا فيها له طرق من يعني طريق اخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار، وهو ايضا صحيح. فاذا يكون الحديث صحيحا لغيره بجميع هذه حسنا لغيره بهذه الطرق ان شاء الله. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير كلاهما ثقتان إن شاء الله، قال حدثنا العامش عن يزيد الرقاشي، عامش سليمان بن مهران عن يزيد الرقاشي، وهو يزيد بن أبان القاص الرقاشي، كان زاهدا لكنه ضعيف لحفظه، العلماء قالوا حفظه كان ضعيفا الرقاشي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول اللهم ثبت قلبي على دينك، فقال رجل يا رسول الله تخاف علينا وقد امنا بك وصدقناك بما جئت به، قال ان القلوب بين اصبعين من اسابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف تقلبها هكذا، وفي روايه اخرى كيف يشاء. وأشار العامش بأصبعين، هل شبه تشبيها تام؟ إنما توضيح فقط، ليس أن الله أصابعه، نحن نؤمن بأصابع الله تعالى، لكن إذا كان رفع أصابعه فبالفعل أثبت الأصبع لله تبارك وتعالى مع إيمانك وإيمانه أنه ليس كأصبعه أصبعان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك جاءت رواية مرفوعة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في فضائل قراءة القرآن، أذن الله أو إن الله يأذن لشيء لا يأذن لشيء كما يأذن لقارئ القرآن، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذني، فليس هذا التشبيه بأن أذن الله عز وجل، نحن نؤمن أن الله يسمع كما آمنا كما ذكر، ويجب علينا ألا نؤول ونغره كما نزعل. هذا الحديث يقول الذي هو الآن هذا اللفظ الأعمى قلب القلوب فمتين القلوب يا سبعين من أسباب الرحمن يقلبها. هذا الحديث يقول في علمكم أنه أخرجه البخاري رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث. وذلك أخرجه من طريق أبي معاوية عن العامش عن أبي سفيان عن العامش الرواية التي جاءت عندنا عن العامش اليزيد الرقاشي موكلا. وهنا قال عن العامش عن أبي سفيان هو طرح ابن نافع القرشي ذكر فثار طرحه يزيد الرقاشي عن أنس كما روى يزيد عن أنس كذلك طرح ابن نافع عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية الترمذي ورواية رواه كلهم ثقات قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به وهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين الصبحين من أسابع الرحمن يقلبها كيف رحمه. أنا أريد أن تستفيدوا من هذا الفائدة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب ثبت قلبي لكن الصحابة يقولون ماذا؟ يا مقلب يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ ما تقولوا أنتم كذا لكنه هو صلى الله عليه وسلم يدعو معناه أن الصحابة يتلقفون من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يذكر منه من الأدرية والأنكار وغيره ويخاف. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف وهو مطلوب منهم أن يقولوا هذا؟ يعني نتيجة لماذا سأل هذا؟ قال لأنه مطلوب منا أن ندعو الله تبارك وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال آمنا بك تخاف علينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أسباب الرحمن. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله مقبول من هذا. فهو لا شك أن هذا الدعاء هنا لتعليم أمتي وفهمه الصحابة في هذا المعنى أن كل ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فهو لتعليمهم أيضا فهو لتعليمهم أيضا أو قد يكون لتعليمهم فقط والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يكلم الله قلبه. لكن قد جاءت الآية ولئن شئنا لنذهبن الذي يوحينا إليك فلا شك أن الله تعالى لكن شاء الله أن يغفر وكل ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصور أن الله تعالى يذهب عنه القرآن وما أوحى إليه. نعم يقول الترمذي في باب أن واسع بن أم سلمة وفي الآية بن عمر وعائشة وفي ثر هذا حديث هكذا روى غير واحد من العامش عن أبي سفيان عن أنس وروى بعضهم عن العامش نعم وروى بعضهم عن العامش عن جابر وفي عن العمش عن سفيان عن ابي سفيان عن انس هذه الروايه سفيان ابي سفيان عن جابر هكذا قال الترمذي رحمه الله وروى بعضهم عن العامش عن ابي سفيان عن جابر وهناك عن ابي سفيان عن انس هو الذي اثبته اولا ثم قال وروى بعضهم عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا يقول الترمذي زيادة عليه؟ هذا الذي أريد أن أقول أن أبا سفيان قد يكون يعني كثير السيوف ويكون يقول الترمذي تمام كلامه وحديث أبي سفيان عن أنس الأصح الذي يظهر أنه قد يكون جابر أيضا وصحيح وأصح إن شاء الله كلاهما جائز أو لعله يشير بهذا أن حديث أبي سفيان عن جابر قد يكون هو أبا لا لكن الذي يظهر أن أبا سفيان روى عن جابر وله روايات أيضا ويقول منها هذا. ثم أخرج أيضا أبو سلمة محمد خلاف له معاوية ذلك أن عفان سليمان بن ميحان عن أبي سفيان الحامش وفيه فقال له أصحابه وقالوا هكذا وقالوا يا رسول الله تخاف علينا وقد عملنا به قال إن القلوب بين أصبعين من أسرار الرحمن. نعم. ثم بعد ذلك قال ماذا قال حدثنا محمد بن رومي هو المصري ثقة قال عبد الحميد وابنه سعد المصري الفهمي ما قال ليس بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يكن فيه كما قال أن يزيد بن أبي حبيب هو ثقة أنا بالخير اسمه مرثد بن عبد الله يزني ثقة أنا عبد الله بن عمرو بن عاص أنا أبي بكر الصديق رواية الأقران ورواية الصحابي عن الصحابي الأبو بكر بن عاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان عبد الله على القصة لم يذكر ولذلك الذي يقول قال هذا من رواية الصحابي عن الصحابي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أنشده به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فلا يأخذ الإنسان الغرور لأني ما أتذكر يقول ما ظلمت نفسي لكنه يكون قد قصر هو ما يشمل وضعه في سنه فيه ما قدمت ما أخرت ما علمت بنا وما لم أعلم فالإنسان لا يعلم ويظن أنه لم يخطئ فيكون قد أخطأ في جنب الله ويكون في فتكون ظلم أهله وعياله خادمه دابته قد يكون ظلما فالحاصل لهم هذا الدعاء ينبغي أن يكون الإنسان في تشبهه. وجاء عن بعض العلماء قال هذا الدعاء واجب قبل السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم التشهد فليقل التحية ثم ليصلي علي ثم ليحضر من الدعاء أعجبه من هذا ما محمد قبله أنه يقول قبل السلام تجب بعض الأدعية كما تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السليم. نعم. وحتى أنه بعض الروايات جاءت قال لا تصح صلاة رجل لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فالدعاء يا هذه أنا مؤكد أنا ما فهم على أي ما رحمه الله عز وجل. نعم. هذا في حقيقة هذا الدعاء يعني أخرجه أيضا يعني مصري رحمه الله ذكر هذا عن مصر عن أبي مرزوق عن أبي عتبة عن أبي أمامة إلى آخره ذكروا فيه هذا يعني المسألة يأتاك رواية ولكن الذي أريد أن أقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم ينبغي للإنسان أن يدعو العلم الذي مضى بنا أنه علمني بما ينفع بي الإنسان ينبغي أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يعلمه ما ينفعه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرواية إن شاء الله العلم الذي ينفعه ما هو لا شك بأنه علم الكتاب والسنة وهناك قد انتشرت هذا الذي أريد أن أقضي والعقد يعني شك إن شاء الله لأنه قد انتشر في العقيدة الكلام وعلم وهناك طوائف كثيرة كانوا يظنون أن هذا هو العلم أشاعرة المعتزلة ما تعلموا من الفلاسفة والفلسفة وغيرها وردوا بها أو ما جاء من صفات أو أولوها كلها هذا من علم لا ينفع تفهم وينبغي لنا نحن كرامة العلم أن نستعيد بالله تعالى ونستحضر هذا المعنى في الحقيقة كذلك ما أدخل الناس في باب التصوف أشياء كثيرة جدا الذي لا شك أنه من العلوم التي لا تنفع. نعم. هناك طبعا مصدر كل المسلمين. أنا أقول لكم بارك الله فيكم لأنه من العلوم أنا كنت من العلوم التي لا تنفع علم إلا ينفع علم الكلام الذي به ظل الناس على عقيدة سلفية وقبل فيه كلام الناس ولذلك نزل إليهم الأشاعرة العقيدة الأشاعرية العقيدة كذلك التزكية والسلوك أن هذا يعني طريقة نقشبندية وتشتية وقادرية كل هذا من العلوم الفاجرة من العلوم التي قد أضلت الناس ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس فيه كلام الناس الأشعرية والاعتزال والماتريدي والتصوف بأنواعه عامة في العقيدة فيها علوم فيه ضلال كبير. قال الذهبي في ميزان الاعتدال تعرفون أن الشيخ ابن عربي نكرة ليس ابن العربي ابن العربي أندلسي وهذا أندلسي أيضا محمد بن علي بن محمد الحاتمي ابن عربي قال بترجمته الأندلس صاحب كتاب فصوص الحكم ما تصرف كذا وكذا قال الذهبي وما عندي أن محي الدين تحمد كذبا يعني هو يقول ما أنه سبحان الله تأتي عنه أشياء كثيرة وذكر قصة قال أن كان يجادل الناس بقضايا عقلية كان جادل فلان الشيخ الكبير قال إن الجن لا إن الإنسان لا يقدر أن يتزوج جنية وأن الجن لا يقدر أن إذا مس امرأة أن يحملها أن يجلها أن يحبلها مثلا هكذا لأن هذه ناري هذا ناري الجن ناري والجنية نارية والإنسان تراب ولا يمكن أن يعلق إلى آخره فقال فتزوجت جنية هكذا يقول محمد بن عربي لما كان يجادل ابتلي بأنه جاء يوم واحد عليه شجة في رأسه شجة كبيرة فقال له ما هذا قال تزوجت جنية فغضبت علي وضربت وولدت لي أولادا منها أو ثلاثة أولاد وضربت لي وضربت لي فذكر هذه القصة قال الذهبي ما عندي أنا محي الدين إن عربي تعمد كذبا ولكن أثرت فيه تلك الخلوات والجوع فسادا وخبالا وطرب الظلم هكذا يقول وصنف التصانيف في التصوف الفلاسفة وأهل الوحدة وأهل الوحدة على كفر سريع وحدة الوجود إن الله في كل مكان في كل شيء فقال أشياء منكرة عدها طائفة من العلماء مروقا وزندقا وعدها طائفة من العلماء من إشارات العارفين ابن عام الكتاب عارفين ورموز السالكين وليس وعنده حقائق لا يفهمها كل واحد مثل هذه التأويلات الحماقية يقول عنده حقائق لا تفهمون أنتم ولا تتكلمون بشيء أو وعدها طائفة من متشابه القول وإن ظاهرها كفر وباطنها حق وأنه صحيح وإنه صحيح في نفسه كبير القدر هكذا قال بعضهم وآخرون يقولون قد قال هذا نعم ومن الذي عادة قد قال هذا الكفر قال ومن الذي قال إنه ما قال ربما يكون عند المرتد يعني انظروا كيف الدفاع عنه والظاهر عندهم من هذه أنه رجع وأنب إلى الله عز وجل فإنه كان عالما بلا آثار وسننه لا شك فيه أنه كان تتلمذ عليه الميسي وغيره نعم عالما بلا آثار وسنن قولي المشاركة بالعلوم وقولي أنا فيه يقول الذهبي قولي أنا فيه إنه يجوز أن يكون من أولياء الذين من أولياء الله الذين اجتذبهم الحق إلى جنابية الموت لنوبر يكون تابعني وخطب له بالخير فأما كلامه فمن فهمه وعرفه على قواعد الاتحادية وعلم حتى القوم وجمع بين أطراف عباراتهم تبين له الحق اختلاف قولهم وكذلك من أمان النظر في خصوص الحكم حكم وأمان أنعم التعمل لا حله العجب فإن الذكي إذا تعمل في ذلك الأقوال والنظائر والإشباع فهو أحد رجلين إما من الاتحادية في الباطن وإما من المؤمنين بالله الذين يحدون يقولون أن هذه النعلة من أكبر الكفر. المؤمن بالله يقول أن هذه النعلة الذي يمتحنها ابن عربي من أكبر الكفر. نسأل الله العفو والسلامة وأن يكتب الإيمان في قلوبنا وأن يثبتنا بالقول تعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال كلمة أخرى جميلة جدا: فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم سوى سور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله واليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق ولو قرأ 100 كتاب أو عمل 100 صلوة. اللسان الميزان فيه زيادات على ميزان الاعتدال. من الغريب أن ابن حجر ذكر هذا كله ولم يعلق عليه بشيء. تنظرون لأن النسخ أنا أذكر أنه لا بد أن يكون النسخ تختلف، لكن النسخة القديمة عندنا أنه لم يضف شيئا من الكفر، إنما أضاف في علمه وفضله أقوالا ولكنه لم يقض بشيء. أما الذهبي رحمه الله فكلامه واضح جدا: فوالله لا يعيش الرجل خلف البقر جاهلا لا يعرف إلا سوى الخير خير من كثير. فالحاصل أن من العلم الذي لا ينفع هذه العلوم ينبغي للإنسان لا يقرب منه. كذلك علم المنطق أيضا كثير من العلماء قالوا أنه لا يستفاد منه. قال ابن تيمية رحمه الله: المنطق الذكي لا يحتاج إليه وخفيف العقل لا يفهمه فهو لا فائدة فيه. الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال: لا بد أن نفهمه حتى نرد عليه. ودرسنا عليه لأنه مذكر هذه إذا كان أحد يريد أن يفهم المنطق والبحث والمناظرة أحصل عليها الجامعة الإسلامية الطاهرة. كان مقرر علينا درسنا الشيخ في المذكرة غير مكتوبة تلك الأيام، ما كانت مكتوبة أو كانت مكتوبة في الأخير. فالحاصل على كل هذا أن هذا فيه مقدمات منطقية ينبغي ألا يغيبكم، لأن كتب القوم هؤلاء فيها أشياء كثيرة من اصطلاحات المنطق. نعم. ثم بعد ذلك ماذا نقول؟ قال حدثنا قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسار عن ابي مرزوق عن ابي واحد. هذه ايضا فيها بعض المشاكل رقم كم هو؟ ب 904. هذا ابو مرزوق الباهلي فيه بعض الكلام بارك الله فيكم. الحاكم على ما مرضوك هذا فيه خلاف كثير عند العلماء رحمة الله عليهم. على أبي وائل أن أبي أمامة الباهلي قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متكئ على الله.

ربيت ظلمت نفسي ظلما كثيرا عرف عبدي ان له ذنبا وله رب يغفر ياخذ بالذنب. هذا كل المعاني هذه تدخل في هذا. هل يلزم طالب الحديث ان يعرف الثقات من المحدثين كلهم؟ وهل في كتاب جمع فيه؟ هو العلم المهدي لله. وانت اذا دخلت فيما كتب السته كلها مفهومه كثيره، لكن هناك كتب تجد فيها بعض الاحاديث الذي يتصدى لتحقيق، مثل الشيخ الألباني رحمه الله عليه، فلا أتاه الله قد خلقه الله لهذا العلم، فبجهده الكثير في الحقيقه قد تعلم بنفسه مثل شيء كثيرا مع بعض الارشادات للمشايخ وعرف كثيرا منهم، لكن لا يلزم ان يستحضر، لا يلزم ان يستحضر، في حينه يراجع الكتاب وياتي به ان شاء الله يكتشف. ربما انت قد مررت بهذا الحديث 10 مرات وحققته وعنده ثقافته، لكن ربما ياتي في بعض الاحيان بكنيته او بمنسوبه الى جده اشياء كثيره يدخل بها. فعلى كل حال طالب العلم يجب ان يكون اولا لا يستغني عن الكتب، عن الكتب التي تتكلم في الرواة، كذلك كتب الحديث عامه، شروح الحديث فيها تنبيهات اشياء ليس له حدود. هل بعض علم الوصول هو من العلم الذي لا ينفع؟ كيف يعني علم الوصول؟ الوصول اذا كنت وهم يقولون الوصول الفروض معنا علم العقيده الصحيحه، اذا كان العقيده الصحيحه فهذا العلم ينفع قطعا، لكن الذي هم يسمونه الكلام علم الكلام ووصولهم هذا لا شك في انه، اما وصول الفقه بعضها تقول لا ينفع، لماذا لا ينفع؟ مثل لهذا، لكن ينتقد على كتب الوصول الفقهي انهم قد يقلدون القاعده وهو خطا، القاعده مخالفه للسنه، تقول كل حديث اصل براسه في المساله، لا يساق الحكم على كل مساله في ولو جاء فيها حديث خاص. بعضهم يجعل قاعده انه لا يجوز ان يخصص القران من السنة، هذه قاعدة، لكن وجدنا تخصيص القرآن من السنة ولو لم يخصص ربما يكون ملوما ويخالف الإجماع أيضا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأختين الزوج وأختين بين المرأة وأمتها وبين المرأة هذا لا يوجد، حرمت عليكم أمهاتكم وكذا إلى آخره، وحيل لكم ما وراء ذلك، وشو العموم، لكنه بالخص فالتوافق إذا كانت قاعدة هناك أن خبر الواحد لا يخص به القرآن فهذا بالحقيقة لم يعتقد ذلك رحمة الله عليه. نعم. ولو تذكرت كل العلوم التي هي من العلم الذي لا ينفع. تذكر لنا. الآن نحن نقول هناك علوم تنفع، وتقول اللغة الإنجليزية تدرس، علم الهندسة، علم الطب، لكن كلها بنية خير أن تخدم نفسك وتخدم أمتك إن شاء الله، هذا علم ينفع. لكن العلوم التي لا تنفع من يعني اللعب وحاجات اشياء كثيره وبحث وحاجات هذه في الحقيقه ليست من العلوم التي يتبارى ويتسابق فيه او يتعلم، هذا كله وخاصه الذين يلعبون هذا اللعب لا ياتي 40 سنه 30 سنه ولا يوقع عنه، فهذا من الذي لا ينفع بل يضر. وان كان الدنيا متجهه ويعطى من الجوائز ويعطى من السيارات، نعم في شيء كويس. الشيخ أرسل إليكم كذلك الحديث، حدثنا علي بن محمد 36 و200 من استفاد من الحديث كذلك بالضبط الراوي كما ذكر التاريخ. هو هذا كله يدخل الآن بالضبط، وكان كثير منها نجد في هذا في لقائه في رحلته في سنة كذا وكذا، هذا يدل على الضبط لما يذكر، وكانهم كانوا يضبطون أيضا والله أعلم في كتابات، ويوجد في بعض الكتابات القديمة هذه الذي يسمونه في الأخير ماذا يسمى؟ الثبت أو الثبت كلا ما يجوز إن شاء الله، لكن ما هم قال الثبت خطأ، لكن الثبت يثبت بأن هذا قرأنا هذا الكتاب على فلان في اليوم الفلاني وانتهينا بكذا وحضر فيه وحضر معنا كذا وكذا وأحضر فلان ابنه خمس سنين ست سنين. ركبت الحرم مرة ثانية أخذها السوء حاول أن أكل السوء